بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه، ما بعد، فهذا المجلس 64 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي القاسم منصور بن هبة الله اللالكائي. نعم، لا، لأن القصاص هو بحد، القصاص لا يعد حدا، وإنما طلب من أولياء الدم. الحدود 6: حد الحرابة، وحد السرقة، وحد القذف، والزنا بنوعيه، وشرب الخمر. هذه الحدود. والغيلة في من اعتبرها حدا خلافا للجمهور فهي داخلة في الحرابة، غيرهم يجعلونها من القود. فالقصاص ليس حدا، ولو كان حد ما صح التنازل به، لأنه مناط بأولياء الدم ويطلبونه من القود، ولهم فيه العفو إلى بدل، ولهم العفو إلى غير بدل. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير بها وإن ماتوا عن غير توبة، فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نعم. وعن أبي سفيان قال: قلت لجابر رضي الله عنه: كنتم تقولون لأهل القبلة إنكم كفار؟ قال: لا. نعم. وعن سليمان اليشكري أنه قال أنه سئل: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا. وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر. وصلى علي بن أبي طالب على قتلى معاوية رضي الله عنهما، يعني من قتلهم معاوية في صفين. الذنب إذا تاب منه التائب قبل أن يموت لا يغدو عليه شيئا، وكلنا نموت في اليوم والليلة مرة أو مرتين، فإن النوم موتة، ألا ما أجل التوبة قبل أن تنام لتكون ماحية، فقد تقبض روحك وأنت نائم. ففي آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن النوم موت، موت صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيعتني المؤمن بالتوبة قبل أن ينام، حتى في نوم القيلولة يستحضر أنه قد لا يقوم. وكم تعرفون من المحبين ومن غيرهم من مات في نومته، قال نام ولم يقم، فيكون للمؤمن عبرة. ولا كلنا ترى نسوف بازيلنا، فإن عيوننا الموت عقب 90. ليه؟ لأن هناك من يبلغ 90 من أهل الزمان والموت ما يعرف. ولهذا اعتبر نفسك إذا أردت أن تنام كأنك تبي تموت. ولهذا لاحظ الذكر الذي جاء عند المنام دائر على هذا المعنى، ومنها: واجعلهن آخر ما تقول، لما فيها من الإقرار والتوحيد، لأنك إذا مت على ذلك دخلت الجنة، فقد لا تستيقظ من منامك. لما كان كذلك اجعل التوبة. وفيها الحديث اللي أوردت لكم وله 5000 من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. اللفظ الثاني غفرت ذنوبه وإن كانت بلغت عنان السماء. اللفظ الثالث غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر. اللفظ الرابع غفرت ذنوبه وإن كانت عدد. اللفظ الخامس غفرت ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف. جاء في الرواية واجعلهن قبل أن تنام. نعم. إيه. وش رأيك؟ وش الهقوة؟ هنا مقام الظن بالله. هذا مقام حسن الظن بالله. حتى لو كان عنده ذنب ينوي التوبة منه. أي نعم. نعم. هذه التوبة النصوح. هذه التوبة النصوح. لأن هناك توبة دون التوبة النصوح. أي نعم. أحسن الله إليكم. أنت في الاستغفار رابح على كل حال. رابح. أي نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. لا يجيزون يعني لا يجهزون على الجريح لأنها قتال فتنة. وفي قتال الفتنة لا يجهز على الجريح ولا يطرد الفار ولا يسلب، لأن هذه من أحكام من؟ أحكام قتال الكافر. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي الجوزاء أنه قال ليس فيما طلبت من العلم أو رحلت فيه إلى العلماء وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله عز وجل يقول لذنب لا أغفر. إذن الله يغفر الذنوب جميعا، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، عظيمها وحقيرها، يمتن بهذا إلى عباده، فكيف يغفل عباده عن هذه المنة والمنحة الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه سئل عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. نعم. وعن محمد بن سيرين أنه قال لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. شوف الكلام النير. لا نعلم أحدا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ولا من التابعين من تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. إذا من الذي لا يصلى عليه؟ الكافر المرتد. طيب، يبقى الخوارج والغالون والبغاة، يصلى عليهم ولا ما يصلى؟ يصلى عليهم، لكن يمتنع عن الصلاة عليهم أهل الفضل تعزيرا لفعلهم لهم ولغيرهم، لكن ما يترك الصلاة عليهم بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن النخعي لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة. وعن عطاء صل على من صلى إلى قبلتك. وعن الحسن إذا قال لا إله إلا الله صل عليه. وعن ربيعة إذا عرف الله فالصلاة عليه حق. وعن مالك فيما رواه عنه ابن وهب إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. وعن أبي إسحاق الفزاري سألت الأوزاعي وسفيان الثوري هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا. وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا ابن كرامة قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثني مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه حاء. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا ابن أبي معمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال أخبرنا مالك بن مغول عن طلحة عن مرة بن شراحيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما بلغ يعني سدرة المنتهى ولفظ ابن كرامة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات. ولفظ ابن المغيرة غفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أسامة. إذن كل ذنب سوى الشرك فإنه في دائرة المغفرة، والشرك إذا تاب منه صاحبه والكفر إذا تاب منه صاحبه تاب الله عليه. والذي لا يصلى عليه من علم انتقاله من الدين بيقين بعدما دخل الإسلام بيقين. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر حاء. قال وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. واللفظ لحديث محمد بن الوليد وليس في حديث محمد بن بشار وإن زنا وإن سرق إلى آخر الحديث. أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في لفظ في الصحيحين أن أبا ذر رضي الله عنه كررها ثلاثا وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. فقال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ومنهم من وجه ذلك أنه كان قبل نزول الفرائض، والصحيح على العموم حتى بعد نزول الفرائض، لأن من الفرائض من تركها تهاون لا يكفر به صاحبه، ومن الفرائض وهي الصلاة تركها تهاون يكفر صاحبه في أصح الأقوال. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري أنه قال قال لي عبد الملك بن مروان هذا الحديث الذي جاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنا وإن سرق. فقلت أين تذهب يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا أبو معاوية حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثال ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لفظهما قريب. أخرجه مسلم. وهذا الحديث من أصول الأحاديث الرجاء، من أصول أحاديث الرجاء، رجاء الله جل وعلا وتلطفه وتحننه إلى عبيده. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا موسى بن المسيب قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا محمد بن يحيى القطاعي قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن موسى بن المسيب أنه قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ربكم عز وجل ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة لك ولا أبالي. أسأل الله الكريم من فضله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. صحيح. نعم بالله. عندك صحيح من كلام المؤلف؟ هكذا وضعه بجانب. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن يونس السراج قال أخبرنا بقية قال حدثني بحير عن خالد أنه قال أخبرنا أبو رهم أن أبا أيوب حدث رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. فسألوه ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف. الله المستعان. الله المستعان. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا علي بن محمد بن هارون الحميري قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. قال فبايعناه على ذلك. واللفظ لحديث يونس أخرجاه جميعا. وهذا الذي إلى الله مشيئته هو كل ذنب ما دون الشرك والكفر بالله، سواء كان من الكبائر العظيمة أو الكبائر التي دون ذلك. إذا سترها الله عليه ولم يعاقب عليها في الدنيا فهي إلى إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن شعيب قال أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله عز وجل أعدل من أن يثني عقوبته في الآخرة، ومن أذنب ذنبا وعفى الله عنه فالله أعدل من أن يعود في شيء قد عفى عنه. سبحانه لا إله إلا هو، عفى عنه بأن تاب أو أقيم عليه الحد. ومنه القاعدة المشهورة الحدود كفارات، فهي وإن كانت لفظ حديث في أظن عند البيهقي وغيره لكن هي مستفادة من هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا أحمد بن أبي الحواري قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا سليمان بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك قال سمعت زريق قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال ما أصاب عبد مصيبة في الدنيا وأخذه الله بها إلا كان أكرم من أن يؤاخذه الله بها غدا، وما أصاب عبد مصيبة في الدنيا فسترها الله عليه إلا كان أكرم من أن يؤاخذه بها غدا في الآخرة. وما أصاب عبد مصيبة كذا ولا معصية؟ معصية. نعم، وما أصاب عبد معصية في الدنيا. نعم. قال أحمد قال مروان ما روي في الإسلام حديث أحسن من هذا. الله أكبر، هذا من حديث الرجاء، وحديث الرجاء فيها تعليق أن يعطي حبال القلب بالله رجاء بما عنده وبما تحنن وتلطف إلى عباده وأوليائه. وينبغي ذكر حديث أحاديث الرجاء مع حديث الوعد حديث الوعيد، لأنه إذا تكرر على المسامع نوع واحد غلب جانب على جانب، والمؤمن يسير إلى ربه بجناحي الرجاء والخوف. نعم، في حال الصحة يغلب جانب الخوف ليردعه خوفه من الله أن يعصيه، وفي جانب المرض وانتهاء أجله يغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر واللفظ له قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوى عدل فقالا لا نعلم إلا خيرا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقالا لا نعلم إلا شرا؟ قالوا النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذنب والله غفور رحيم. هذا الإسناد إن كان فيه إسحاق بن إبراهيم بن فنطاس ضعف، لكن شواهده فيما مضى من الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم البزاز قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا حرمي بن عمارة عن شداد أبي طلحة الراسبي أنه قال حدثني غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيئن ناس من أمتي بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال الله أنت سمعته من أبيك يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه مسلم. رسول الله هذا في مسلم. من جاء بذنوب تاب منها جعلها الله على اليهود والنصارى، واليهود والنصارى اسم لجنس الكفار. طيب هم ما أذنبوا الذنوب هذه، وشلون هذا؟ ها، هذه من الألفاظ المشكلة، والألفاظ المشكلة لا يجوز أن يستقل بها العقل ردا وجحدا وإنكارا، وإلا يدخل في دائرة تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام أو دائرة عدم تصديقه. ولأهل العلم في المواضع المشكلة مسالك، منها مسالك الجمع، يجمعون ما أمكنهم ذلك، إذ عندهم مقطوع أن النص مقدس ومعظم، وأن الخلل هو في الفهم لا في النص. فإن لم يتيسر الجمع يصار إلى منهج يسمى بمنهج الترجيح، وهذا الشأن يدرس في علوم الآلة وفي العلوم الأصلية، ففي أصول الفقه يدرس، وفي أصول الحديث، وفي علوم القرآن. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان يكرر على مسامعنا أن أهل الأصول في هذا الشأن أثبت وأقعد من غيرهم. وتأملت، وإذا أهل الاصطلاح نالهم ذلك من أهل الأصول. يبقى قوله يضعها على اليهود والنصارى. الجواب عدة أجوبة. الأول، اليهود والنصارى اسم لجنس الكفار. الوجه الثاني، يضعها عليهم، أي أن الله جل وعلا يغفر لهؤلاء ولا يغفر لأولئك، فلم يساوي بين عصاة المؤمنين ولا بين الكفار. الوجه الثالث، أن هذه الذنوب سبقون إليها، فكان الإثم للسابق يتحمله عنه وعمن جاء لاحقا. لا يقتل أحد من أبناء آدم إلا كان على ابن آدم الذي قتل كفل من ذلك. الوجه الرابع، أن هذا كقوله جل وعلا: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فعظم ذلك وشق على الصحابة رضي الله عنهم جدا. قال: من يضمن إلى الواحد مقابل 999؟ فقال صلى الله عليه وسلم: منكم واحد وعدله من يأجوج ومأجوج 999. لا أن ذنوبه تحملتها يأجوج ومأجوج، لكن هذا في المعنى العام هم عدل المؤمنين في النار، والله جل وعلا لا يظلم أحد، حتى الكافر لا يظلمه، ولو كانت له حسنات عجلها الله له. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن وش محصل هذه الألفاظ المشكلة؟ أن تتهم إيش؟ تتهم نفسك وفهمك واستنباطك، ويجعل الله فوق كل ذي فهم من هو أفهم منه، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال: أخبرنا الحسين بن يحيى، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام حاء، قال: وأخبرنا أحمد بن الفرج بن الحجاج، قال: وش معنى حاء يا عبد الرحمن؟ لا، حاء ثم قال: وحدثنا. الرجال بيجاوبون. ها، غششك ولا ما قصر؟ أنت تشوف الشارع كله في تحويلات، هذه حا تحويلة، يحولك من أين؟ من الشرافة إلى النعمة، من سند إلى سند ثاني. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأخبرنا أحمد بن الفرج بن الحجاج، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن ثابت، قال: أخبرنا يعقوب الدورقي، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا، أو قال: عملت عملا فاغفر لي، فقال: عبدي عمل ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر، أو قال: أذنب ذنبا آخر، فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر. إذا صفى في تعلقه بالله وأوبته إليه قال له الله ذلك. ولهذا أهل بدر من هؤلاء، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وهذا في الذنب دون إيش؟ دون الشرك. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمعوا إلى قوله إن الشرك لظلم عظيم؟ قال ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته من الأعمش. أخرجه مسلم عن أبي كريب والبخاري من حديث الأعمش. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله علينا، من فضل الله علينا، وهذا يدل على مسلك الجمع بين الروايات وبين الأحاديث وبين الآيات، لأنها يفسر بعضها بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عباس الترقفي قال أخبرنا حفص بن عمر قال أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام وجميع المسلمين. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال أخبرنا عبد الرحمن بن غنم أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك ما فيك يا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة لم تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث صحيح لشواهده، إن كان في الإسناد شهر بن حوشب لكن شواهده التي مضت تؤيده وتدل عليه. لعلنا نقف عند هذا الموضع، صلى الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بتوبة منه ومغفرة لا تحوجنا إلى غيره سبحانه وتعالى، ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء ودكم؟ إيه إن شاء الله. الفجر هو المجلس إيش السابع في هذه التية. وش التية؟ الجية. نعم. سم هي. لا قبلها، لا أسلم قبلها، لكن لم يحصل العتق إلا بعد إسلامه بمدة، وهو رضي الله عنه مسلم حتى قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء من فارس إلى الموصل إلى أنطاكية إلى الشام إلى تيمة إلى خيبر له دور الإسلام، يصحب أولئك الرهبان والأحبار حتى يموت من يصحبه، يشوفون إخلاصه حرصه يعلمونه أنه قد أفل زمان النبي، هو جاني دوره رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والحمد لله رب العالمين.